أمجاد للإنتاج الصوتي تقدم. جاهد بنفسك عند ربك تعذر، جاهد بنفسك فالعدو سيدحر، ادفع عدوا غاشما قد عربدا، فالأرض أرضك بالعطاء ستزهر. من أجل دمع الأم تذكي حرقة، احمل سلاحك فالسلاح يزمجر. من أجل دمع الأم تبكي حرقة، احمل سلاحك فالسلاح يزمجر. احمل سلاحك فالسلاح يزمجر. جاهد بنفسك عند ربك تعذر، جاهد بنفسك فالعدو سيدحر، ادفع عدوا غاشما قد عربدا، فالأرض أرضك بالعطاء ستزهر. حفظ الشريعة واجب ومحتم، إياك عن درب الهدى تتأخر. والحر لا يرضى الأذية إن عدت، زمر الأعادي فالرصاص يكبر، زمر الأعادي فالرصاص يكبر. جاهد بنفسك عند ربك تعذر، جاهد بنفسك فالعدو سيدحر، ادفع عدوا غاشما قد عربدا، فالأرض أرضك بالعطاء ستزهر. إن الحقوق تعود بالعزم الذي لا يستكين لباطل يتكبر. وطعان أهل الكفر من عاداتنا، وسيوفنا من نبضهم تتقطر، وسيوفنا من نبضهم تتقطر. جاهد بنفسك عند ربك تعذر، جاهد بنفسك فالعدو سيدحر، ادفع عدوا غاشما قد عربدا، فالأرض أرضك بالعطاء ستزهر. أسرج لها الخيل العتاق، فإنها شهب السماء على الطغاة تمطر. لا تجزعن لجمعهم واعصف بهم، فالعدل أن يقضي الحسام السمهر، فالعدل أن يقضي الحسام السمهر. جاهد بنفسك عند ربك تعذر، جاهد بنفسك فالعدو سيدحر، ادفع عدوا غاشما قد عربدا، فالأرض أرضك بالعطاء ستزهر. يا شام يا أرض البطولة والفدا، نصر الكمات على ثراك مقدر. شلت يمين الغادرين بأرضنا، ومضى الهمام بسيفه يتبختر، ومضى الهمام بسيفه يتبختر. جاهد بنفسك عند ربك تعذر، جاهد بنفسك فالعدو سيدحر، ادفع عدوا غاشما قد عربدا، فالأرض أرضك بالعطاء ستزهر.